warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد وصلنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته إلى فصل قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة ينتقل إلى الكلام عن طريقة أهل السنة والجماعة في العمل والاتباع. فهو بعد أن تكلم عن الأصول العظمى وهي الاعتقاد ينتقل إلى الكلام على العام. قل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار، يعني شرح بيان طريقة أهل السنة في اتباع الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعلوم أنه لا اتباع إلا بعلم، لا بد أن يعلم هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة حريصون على طلب العلم النبوي ليعرفوا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن صفتهم ومن سمتهم أنهم يطلبون علم الآثار، لما؟ ليتبعوها. فقال ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، يتبعون الآثار باطنا وظاهرا، يعني باطنا أعمال الجوارح تكون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القلوب خالصة لله عز وجل. فهم يتبعون باطنا وظاهرا، لا ظاهرا دون الباطن وهو سمة أهل النفاق، ولا باطنا دون الظاهر وهو سمة أهل الإيه؟ أهل البدع. لكن هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أو يتبعون النبي فيما يظهر للناس وأيضا فيما يسرونه على الناس، أي في الظاهر وفي الإيه؟ وفي الباطن. وأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يتبعها أهل السنة والجماعة هي أقوال وأفعال، هذه هي الآثار المنقولة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هي أقوال وأفعال. أقوال أنه يأمر أو ينهى صلوات الله وسلامه عليه، والأمر إما للوجوب أو إما للاستحباب على حسب القرائن الموجودة، وإلا الأصل فيه للوجوب، وكذلك النهي للتحريم أو للكراهة إن وجدت القرائن التي تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها للاستحباب، لكن إن كانت في بيان واجب فهي واجبة. وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى أقسام، منها ما يفعله صلوات الله وسلامه عليه القصد منه التعبد، يفعله على سبيل التعبد، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فهذه الأفعال المقصود بها هي التأسي به صلوات الله وسلامه عليه، كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، فمنها ما هو واجب إن كان في بيان واجب، ومنها ما هو مستحب إن لم يكن كذا. أيضا ومن أفعاله صلوات الله وسلامه عليه ما يفعله اتفاقا، أي لا على سبيل القصد، وأنه لم يرد بذلك أن نتأسى به في هذه الأفعال، فهذا لا يشرع التأسي به فيه، لأن التأسي تعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن نتعبد الله عز وجل بهذه الأفعال التي فعلها اتفاقا، مثلا أنه نزل في مكان معين، في كما نزل في شعب عندما كان نازلا من عرفة وبال في الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا، فهل يسن أن ننزل في هذا الشعب وأن نبول كما بال وأن نتوضأ كما توضأ؟ هذا فعله اتفاقا لا يشرع التأسي به فيه. كذلك دخل مكة في صبيحة الرابع من ذي الحجة، فهل يسن أن ندخل في صبيحة الرابع من ذي الحجة؟ لا، لا يشرع التأسي في ذلك، لأنه فعل ذلك اتفاقا لا قصدا للتعبد، أن الدخول في هذا اليوم أو أن النزول في هذا الشعب مقصود للتعبد، لم يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقع اتفاقا، فهذا لا يشرع التأسي فيه. كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى العادة، أي من عادة العرب أن يصنعون ذلك، ففعل هذا الأمر بمقتضى العادة، فهل يشرع لنا التأسي في ذلك أم لا يشرع لنا التأسي في ذلك؟ فمن العلماء من قال لا يشرع لنا التأسي به فيما كان من سنن العادات، من سنن العادات، ومنهم من فصل قال نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم بجنس الأمر لا بنوعه، يعني معنى ذلك أنه كان يوافق عادة القوم ما لم تخالف شرع الله عز وجل، إذن نقول من السنة أن توافق عادة القوم التي أنت بينهم ما لم تخالف الشرع، إذا هذا نقول أننا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في جنس هذا الأمر لا في نوعه. من ذلك ترك الشعر، كالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره بين الجمة والوفرة، أي بين أنه يلمس شحمة أذنيه صلوات الله وسلامه عليه وبين أن يمس كتفيه، هل ذلك فعله للتأسي به أم أنه فعله عادة فلا يشرع التأسي به في ذلك؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه فعل ذلك للتأسي فيشرع التأسي به في ذلك، ومنهم من قال لم يقصد ذلك للتأسي، لحديث مسلم عندما رأى رجلا أخذ بعض شعره وترك البعض الآخر فقال عليه الصلاة والسلام اتركوه كله أو احلقوه كله، فدل على أنك تركته أو حلقته، ما قال أبقه، ما قال وفره كما قال في اللحية وفر اللحى أرخ اللحى قص الشارف، فهناك أوامر زادت على الأمر كان معلوم عندهم، فعلم أن ذلك من هديه ومن سنته صلوات الله وسلامه عليه، لكن الشيء الذي لم يأمر به ولكنه يفعله على مقتضى العادة هل يشرع التأسي به في ذلك أم لا يشرع؟ هذا محل نظر بين أهل العلم، ومنهم من فصل وقال لا يشرع التأسي به في نوعه لكن يشرع التأسي به في جنسه، يعني كان من عادة القوم أن يتركوا شعورهم كذا ففعل مثل ما يفعلون، فإن كنت في قوم لا يفعلون كذا فتكون السنة ألا تفعل، إذن هو فعله موافقة لعادة القوم ما لم يأتي مانع شرعي أو محظور شرعي في هذا الفعل. أيضا من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعله على مقتضى الجبلة، يعني ما يجوع يأكل، لما يعطش يشرب، لما يتعب ينام، كل دي أفعال جبلية يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مما لا شك ليست بعبادة مطلقا، لكن محل النظر إن فعلت هذه الأفعال الجبلية في أثناء عبادة، اختلف أهل العلم هل المقصود بذلك أنه فعل ذلك للتأسي أو أنه فعله جبلة، أي فعل اتفاقا ولم يقصد بذلك، وعلى هذا يختلف في عدة أمور، منها جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، يقوم معتمدا على يديه، فهل فعل هذه لما كبر وحمل اللحم فعلها بمقتضى الجبلة لا يستطيع أن يقوم فكان يحمل نفسه على يديه، أم فعله للتأسي؟ فهذا فعل جبلي، واحد يقوم بالسند ويقوم، لكن لو فعله داخل الصلاة هل كان ذلك فعلا جبليا أو أنه قصد بذلك التأسي اختلفت أنظار العلم واختلف الأئمة، منهم من قال بسنية ذلك ومنهم من لم يقل بسنية ذلك. وكذلك يعني الضجعة التي كان يرقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضجع، هل هذه الضجعة أراد منها التأسي صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه فعلها على مقتضى الجبلة لأنه كان يفعل هذه وينتظر بين الصلاة والإقامة؟ ولذلك كان ابن عمر لما يرى بعض الناس ينامون هذه النومة يحسبهم بالحصر، لكن كانوا ينمونها في المسجد. منهم من قال لما كان ينام هذه النومة الناس في المسجد حصبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نامها في المسجد، نامها في البيت. فحصب ابن عمر لهم محتمل أنه ينكر عليهم التأسي بها مطلقا لأنها ليست من السنن، أو أنهم فعلوها في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المنزل. كذلك النزول في المحصب، في عندما نزل في الحج دخل نزل في المحصب وجلس فيه وارتاح فيه قبل أن يدخل مكة، وكذلك لما خرج منها ما نفر مباشرة ولكنه جلس، كذلك الطواف ماشيا وراكبا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، هل فعل ذلك من مقتضى الجبلة أو أنه فعل ذلك للتأسي؟ أفعال تترتب على هذا. المهم أن الفعل الجبلي الأصل فيه أنه ما جعل للإيه؟ للتشريع، إلا لو كان يعني هناك وجه لهذا الفعل الجبلي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به فيه، مثلا كالنوم قلنا من أفعال الجبلية، لكنه ينام على شقه الأيمن ووضع يده تحت خده الأيمن، فكل هذه الكيفية أو هذه الصفة تكون سنة وإن كان أصل الفعل الجبلي، لكن دخل فيه وجه ليه؟ دخل فيه وجه التعب. والأكل وإن كان فعلا جبليا لكن التسمية في بدايته والحمدلة في نهايته دخل فيها التأسي ودخل فيها ليه؟ ودخلت فيها العبادة. كذلك الأكل باليمين يحرم أن يأكل بالشمال، دخل في ذلك ليه؟ التعبد لله عز وجل. دخلت ايه؟ أيوة نعم، بنصوص الأفعال، هذه أفعال جبلية معلوم أنها تنام، ولكنه يعني أصبحت من وجه عباد، من وجه هذه الصفة، من وجه هذه الهيئة عباد. أنت مجوع تأكل، مش هقول السنة أن أنا حاكل، ها؟ لما تجوع هتاكل، لما تعطش هتشرب، لكن بسم الله الحمد لله عند الشراب، بسم الله والحمد لله في نيف الطعام، اما تتعب حتنام، تنام زي ما تنام، لكن لما تتجه الى القبلة وتنام على الشق الايمن وتنام بالكيفية الذي هو، يبقى هذه فيها التأسي من هذا الايه؟ من هذا الوجه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر هذا، اذا اويت الى فراشك فإيه؟ فقال له صفة الايه؟ النوم، الافعال الجبلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنحن نتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين، ويتبعون أيضا سبيل السابق، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لما؟ لأن اتباع هؤلاء الصفوة يؤدي إلى محبتهم، أيضا مع كونهم أقرب الناس للإيه؟ للحق، وهم أحق الناس إيه؟ بالاتباع. فمن زهد في هذه الطريقة وقال هم رجال ونحن رجال، فمما لا شك فهو على ضلال. فإذا كان هذا يجعل قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقول فلان من الناس، فهذا مما لا شك خطأ، بل نقول هذا ضلال. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أقرب للصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم. لما؟ من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم، وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة، وما لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان قولهم مقدما على قول غيرهم. والأحاديث في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مآثرهم ومناقبهم أجل من أن تحصى. يقول: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه الوصية؟ ذكر حديث العرباض بن سارية الوصية أنه عاهد إلى الأم إلا الأمة بأمر هام بأمر هي. ولذلك قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني الأبراص، عضوا على أقصى الأبراص مبالغة، يعني تمسكها بإيدك وبدراسك من الداخل مبالغة في الإيه؟ في التمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، ويحذرهم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، المقصود الإحداث في الدين لا في الدنيا، لأن الأصل في أمور الدنيا هو الحل، لكن الأصل في العبادة والأصل في أمور الدين هو الإيه؟ هو الحظر. فالأصل الإباحة في العادات، والأصل الحظر في العبادات، فلا نعبد إلا بدليل، ولا نحرم شيئا من أمور الإيه؟ من أمور الدنيا إلا بدليل. فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور، ثم قال: فإن كل محدث بدعة، أو في الرواية في المنقولة: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الكلام كما يقول أهل العلم مسور بأقوى لفظ دال على العموم، وهي كل، كل بدعة ضلالة، فهو يعم كل بدعة. فهذا نص محكم صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بشريعة الله عز وجل، وهو أنصح الخلق لعباد الله تعالى، وهو أفصح الخلق بيانا، وهو أصدق الخلق لهجة صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعت في حقه أمور أربعة: أنه أعلم الخلق، وأنه أنصح الخلق للخلق، وكذلك الصدق والفصاحة والبيان. والكلام إذا اجتمع في هذه الشروط وجب أن يقبل، ولا يؤول ولا يصرف على عن إيه؟ عن ظاهره. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: كل بدعة ضلالة، هذا لفظ عام لا يخرج عنه إيه؟ عنه شيء. فالابتداع في الدين كله ضلال، فالابتداع في الدين كله، وتقسيم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة هذا خطأ، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكل من تعبد الله جل وعلا بعقيدة غير ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قال قولا أو فعل فعلا لم يثبت في شريعة الله، فهو مبتدع، كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة، ابتدعوا أمورا ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان واعتقدوها. وكذلك الصوفية وغيرهم ابتدعوا أذكارا وقالوها مخالفة ومشاقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. والبدعة إما أنها بدعة أصلية، وهي التي ليس عليها دليل لا من كتاب ولا سنة ولا نظر صحيح، أو أنها بدعة إضافية. ومعنى البدعة الإضافية أي أنها ثبتت بأصلها لا بوصفها، ثبتت بأصلها، وهي ما نقوله في الأذكار: أمرنا أن نذكر الله جل وعلا، فهذه الأذكار التي أمرنا ربنا جل وعلا أن نذكره بها بينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ثبتت الكيفية التي كان يذكر بها، فمن ذكر الله عز وجل بكيفية غير التي كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهم قد ابتدعوا، كما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أقوام يجلسون في المسجد حلقا حلقا، ورجل في كل حلقة يقول: كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. فماذا يصنع هؤلاء؟ يكبرون ويسبحون ويحمدون ويهللون، أليس هذا ذكر؟ بلى، لكنه بوصف وكيفية لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أم تمسكون بذنب ضلالة أنتم أم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بهذه الكيفية، أنتم أهدى منهم أم أنكم متمسكون بذنب ضلالة بتفتتحوا باب شر؟ فقال هذه في باقي كلامه: هذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، يعني كناية على قرب وفاته، وانتم لسه يعني ما زال الآنية اللي كان بيشرب فيها وبيأكل فيها موجود، ما كسرتش، لم يقل عليها الأمد، فما زلتم قريبين منه، ومع هذا تبتدعون بالإيه؟ تبتدعون في الدين. فيقولون له: يا أبا عبد الرحمن، قولة كل مبتدع: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال قولة بليغة: ليس كل مبتغ للخير يصيبه، مش كل واحد عايز الخير حيصيبه، مش بمزاجه، للخير طريق واحد هو الاتباع، فعليكم باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم الخير، لكن تعبدون الله عز وجل بأهوائكم فأنتم تنحرفون عن الصراط المستقيم. وأيضا في باقي الحديث هذا الذي رواه الدارمي بسندين، أحدهما جيد كما يقول الألباني، وجد أن عامة هؤلاء الذين يجلسون في الحلق هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقاتلونه، دول هم اللي كانوا أصحاب الحلق، دول اللي كانوا يحلقوا رؤوسهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضوء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وصيامه إلى صيامهم إلى ما آخر ما قال، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ولو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد وثمود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رغم أنه بيصلي وبيصوم وأنت يعني تحقر نفسك وعبادتك بجانب عبادتك، لكن مع هذا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ما الذي أخرجهم؟ البدع. ابتدأوا في بداية الأمر هو آنيته لم تبلى، ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، يعني لسه في البداية. كل اللي عملوه إيه؟ جلسوا حلق، يعني أنهم ذكروا الله جل وعلا بطريقة مبتدعة، آل بهم الأمر في النهاية أن يرفعوا السيوف على المسلمين وعلى إمامهم في ذلك الليل في ذلك الوقت، يعني مصداقا لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يعني دول بدأوا المشاقة لله وللرسول بهذه الأذكار المبتدعة أولا، إن الحراب كان إيه؟ يسير، مش كده؟ كل ما بدأوا يطلعوا لقدام كل ما بيزيد الإيه؟ الانحراف، لغاية لما ابتعدوا عن الصراط ابتعادا عظيما كبيرا. ومن يشاقق الرسول، يعني حينحرف عن نفس الطريق في البداية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو ده نوله ما تولى، يعني نسيبه ماشي في طريق اللي هو ماشي فيه في الانحراف ده، نهايته ايه؟ جهنم، نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير، والعياذ بالله. فلنحذر من الانحراف والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالقدر يسير. نعم، إليه مثال الدين كلها بدع إضافية التي ذكرناها، وهي أن أصل الإيه؟ أصل الأمر مشروع، لكنه بوصفه غير إيه؟ غير مشروع، بوصفه يبقى في عدده، واحد يجي يقول لك اقرأ قل هو الله أحد ألف مرة، كويس كده؟ أو قول يعني اذكر الله عز وجل بالاسم المفرد، قل يا لطيف يا لطيف 100 مرة، يا الله كذا، كل هذه هو يريد أن يذكر، فالأصل مشروع، لكن الكيفية التي يذكر بها مبتدعة غير مشروع، هذه بدع، وهذه عامة الخلاف بين الأمة في هذا النوع من الايه؟ من البدع. أما البدعة الأصلية هي غير مشروعة، لا بأصلها ولا بوصفها، زي اللي بيقول لك أنا يعني لما بسمع الموسيقى تقربني من الله عز وجل، فيقعد يسمع على أنغام الموسيقى ويعتقد أن هذه عبادة، هذا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، بل محرم بأصله، أو بمعنى صح إن كان هذا الغناء محظور شرع، أو الموسيقى هتبقى محظورة بأصلها، أما الغناء ليس بأصله. والمولد والمولد أيضا هذا، والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بأصله ووصفه من البدع. وكذلك ما يضرب العلماء أمثلة للمشركين عندما كانوا يطوفون حول البيت عراة ويصفقون ويصفرون ويزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل بهذه الايه؟ بهذه الكيفية. فالعبادات التي ليس عليها أي دليل يبقى غالب الأمة تقر أنها بدعة، تقر أنها إيه، لكن العراق بين غالب هذه الأمة في البدع الإضافية اللي أصلها مشروع وصفها غير إيه مشروع. تلاقي واحد بعد ما يخلص الأذان ها يعد يعني يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع المؤذن نفسه في الأذان، وتقول له هل بلال صنع ذلك؟ نعم صحيح، بعد أن تسمع الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له ليه الوسيلة. لكن هل فعل بلال مثل ما فعل وهو يؤذن بين يدي الرسول عليه الصلاة؟ يقول لك إيش فيه، أنا أصلي على الرسول بس. فالأصل مشروع وهو يحتج بالأصل على الوصف المبتدع، فنحن نقر معه ليه بالأصل لكن نخالفه في الوصف، لكن هو لم يفهم. ما تيجي تنكر على الوصف يعتقد أنك بتنكر على الأصل، فيقول لك الناس دي متحبش النبي مش عايزين نصلي عليه، هذا هو لا يدري أن هذا الكلام بيكفر بالله قدام على طول، بل نحبش النبي بكفر. فهو إيه؟ لم يفهم هذا المقصود. لذلك لما وجد ابن عمر رضي الله عنهما رجل بعد ما عطس قال الحمد لله، الحمد لله خلاص انتهى كده الثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الحمد لله رب العالمين، فدعا لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني فيها حاجة أقم الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا بعد أن عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال له نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله. انظر إلى حكمة ابن عمر، قالوش لا تقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل له لا تصلي على النبي. فالرجل يظن أنه بينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحن مقرون بذلك، نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله، يعني كفاية قول زي ما انت ايه ما انت، لأن ترك ذلك الأمر يؤدي إلى محاذير شديدة، إلى اختلاف الأمة وإلى تمسكها بكلام الايه بكلام الناس وترك كلام سيد الناس. كما كنت أضرب مثلا لبعض في هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن بعض الناس إذا سمعك تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تركنا الباب مفتوح، واحنا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص فيها حاجة أن الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد تاني يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، في حاجة؟ ما في حاجة. يجي الوقت صغير يسمعك وانت بتقول كده حيقول بعد ما يعطس يقول إن لله وإنا إليه راجعون، نسي الأصل وتمسك بكلام الايه، هذه خطر شديد. ما انت عمال كل شوية تطول له الجملة وهو عادة المتعلم يلقط منك آخر حاجة، فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. فاتباع البدعة فيه محاذير شديدة أو إحداث أمر في الدين يستلزم أنك تتهم هذا الدين وهذه الشريعة أنها لم تكمل واحتاجت إليك لتكملها أنت. ولذلك يقول مالك من أحدث في دين الله هذا ما ليس منه فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. شوف ويعني فعله ده وما يدريش، لكن يؤدي فعله ده على أن الرسول عليه السلام خان الرسالة. لما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. إن ما كانش دين في عهد الرسول عليه السلام يبقى اليوم مش دين، ما تعبدش بقى بهواك ولا بمذهب. وطبعا أثر الصحابة في هذا الايه في هذا الأمر كثيرة. وأيضا من أحدث شيئا فقد يعني قدح في المسلمين الذين نقلوا هذه الشريعة إليه، إن يبقى كده ما نقلوش كل الدين، نقلوا شوية وسابوا شوية واحتاجوا للي جيني بعدهم علشان ايه علشان يكملوا. فهو يقدح في الناقلين لهذا الدين من حيث لا يدري. وأيضا من لوازم هذه البدعة أن من اشتغل بها انشغل عن سنة بل عن سنة، لذلك ما أحيت سنة أو ما أحيت بدعة إلا ماتت سنة، لأنه حطها مكان شيء من السنة. عشان كده ما بنقول الولد لما حيقول إن لله وإنا إليه راجعون حط بدعة وشال مكانها إيه السنة، وهكذا في شأن كل إيه بدعة من البدع. وبهذا تعرف أن من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ستة أو إلى ثلاثة أو قسمهم مخالف لجماهير أهل العلم، وهو أنه مخطئ. وهذا الخطأ قد يكون من وجهين: الخطأ الأول إما ما سماه بدعة ليس ببدعة، يعني لا يدخل في إطار البدع، وإما أنه لا يكون حسنا بزعمه، وزعم أن هذا شيء حسن فأضافه إلى الدين، فهو إما إن كان حسنا حقيقة خطأ قد يكون من وجهين. الخطأ الأول إما ما سماه بدعة ليس ببدعة، يعني لا يدخل في إطار البدع، وإما أنه لا يكون حسنا بزعمه، وزعم أن هذا شيء حسن فأضافه إلى الدين، فهو إما إن كان حسنا حقيقة فليس داخلا في مسمى البدع، لأنه قد يكون في الوسائل وليس في المقاصد. البدع تكون في العبادات، تكون في الإيه؟ في المقاصد، لكن الوسائل ها؟ يعني هذه يجوز فيها الإحداث ويجوز فيها الابتداع، يجوز فيها إيه؟ الإحداث والابتداع. الأذان مشروع، لما نيجي نؤذن في الميكروفون دي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أمر حسن أم سيء؟ حسن، لأنه يساعد على تبليغ الصوت إلى الناس أكثر، مش كده؟ لكنه هذا في الوسيلة ولا في الغاية؟ يعني هذا الإحداث في الأذان نفسه ولا في وسيلة توصيله للناس؟ خلاص، يبقى هذه تدخل تحت إطار المصالح المرسلة، صالح المرسلة. لذلك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما قسم البدع إلى خمسة أقسام قال: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، على الأحكام التكليفية ليه؟ الأحكام التكليفية الخمس. والبدعة التي قال أنها واجبة ها؟ وضرب مثلا لها كجمع المصحف، كجمع ليه؟ كجمع المصحف، يعني ما فعله عثمان رضي الله عنه، فهل هذه تعد بدعة بالمعنى الذي أطلق عليه أهل السنة أن هذا بدعة هو إحداث في الدين؟ هذا في الوسيلة ولا في الغاية؟ هو غير في القرآن ولا جمعه؟ جمع. كذلك فهذه تدخل تحت إطار المصالح المرسلة، لا تدخل تحت إطار البدع. كذلك إنشاء السجون، وكذلك إنشاء المدارس، وتؤلف كتب الدين وتقسيمها إلى أصول وإلى فروع وإلى كذا وكذا، مش كل هذا إحداث؟ إحداث، لكن في الغاية ولا في الوسيلة؟ إذن هذا لا يدخل تحت إطار البدع، لا يدخل تحت إطار البدع. فإما أنه سماه بدعة تجاوزا وليس هو داخل البدع المذمومة، ويكون متفقا معنا معنا، وهذا هو ما فعله العز بن عبد السلام، فهو متفق مع سائر العلماء في البدع المحرمة والمكروهة والمكفرة، لكن سمى بعض المقاصد بدع، وهي الآخرون يقولون بها لكن لا يسمونها بدع، إما أنهم يسمونها مصلحة، وإما أنهم يدخلونها تحت باب الاستحسان إلى غير ذلك مما يدخلوه في إيه؟ في أصولها، فهم متفقون في المعنى. نعم. السائل يقول: البدعة تدخل في باب الوسائل ولا تدخل في باب الإيه؟ في باب المقاصد. هي أقرب أن تكون للوسائل لا إلى المقاصد، أقرب للوسائل لا إلى المقاصد، وإن عدها البعض بدعة وأجازها آخرون أقرب، لكن الأولى مما لا شك هو التسبيح على الإيه؟ على آية. لكن إن كان المرء يخطئ أو يعني يخطأ في العدد واستخدم السبحة فلا أرى بذلك بأس، وإن كان الأولى هو التسبيح على الإيه؟ على الآية، وإن كان ممن ينظر إليه فلا يستخدمها أمام الناس ويستخدمها خفية، إن كان إيه يخطأ حتى لا يعتقدون أن ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح عليه على أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هناك بعض الشبه يعني يذكرها من يحتجون أن هناك بدعة حسنة وبدعة إيه سيئة بفعل عمر، نعمة البدعة هذه، والجواب لأننا تكلمنا في هذا الكلام كثيرا، والجواب أن في الحقيقة هذه ليست بدعة بالمعنى المشروع، لما أو بالمعنى المصطلح إحداث في الدين. فهل صلاة الناس جماعة في التراويح إحداث؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة؟ طيب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وليس ذلك إيه إحداثا، لكنها سماها بدعة، إما أنها على المعنى اللغوي أو الأمر نسبي، إنه شيء لم يكن ثم أحدث فسماه بدعة لأنه أحدث بعد أن انقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات لم يجتمع له، أو بعد أن صلى بهم ثلاثة أيام متتالية لم يجتمع على إمام حتى لما جمعهم عمر في شطر خلافته الثاني. فقيل خلافة أبي بكر كلهم كانوا صلوا وحدانا أو مجموعات، وبعد كده في شطر من عهد عمر كذلك، غير لما دخل المسجد مرة لقاهم إيه دول بيصلوا شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، فجمعهم على أبي بن كعب، فلما جيت ثاني يوم كلهم لقاهم كلهم بيصلوا وإمام واحد ومجتمعين، فقال نعمة البدعة هذه. فهذه البدعة إما أنها بدعة نسبية لكن ليست بدعة إيه بالمعنى المصطلح المعروف. وكذلك يحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم حديث مسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله إيه فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون أي مسلمين يرون ذلك العامة كده إلو حاجة حسنة فهي كم؟ لا، ليس هذا، ولكن بيستدل بذلك على الإجماع، ما رآه المسلمون وأجمع عليه ورأوا أنه إيه حسن فهو حسن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. ويحتجون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجمع عليه، حديث جرير جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، ولما دخل عليه قوم اشتاب النمار وتأثر لفقرهم ودعا الناس إلى الصدقة وحثهم، فقام رجل وآتى بصدقة من المال وضع بعض من الطعام إلى غير ذلك من الخيرات، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، ثم قال بعد ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. فهل ما فعله هذا الرجل آم وجاب المال أو الطعام، هل هذا إحداث؟ مش دي صدقة مشروعة؟ لكنه ماذا صنع؟ بادر إلى فعلها، بادر إلى فعلها. إذن فالمراد بسنها من سن سنة إيه؟ حسنة، يبقى المراد بسنها هو المبادرة إلى فعلها، أو أحيا أمرا ذهب عن الناس في ذلك الوقت فذكرهم بالخير فتتابعوا عليه فله أجر هذا الخير. هذا معنى الحديث، ليس معنى أنهم شرعوا إيه؟ سنة وجعلوها حسنة من عند أنفسهم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل بدعة ضلال، فإزاي يقول كل بدعة ضلال ويثني على بدعة، فكلامه غير متناقض، يبقى احنا فهمنا اللي مش ايه مش مظبوط، يبقى نضبط الفهم ولا تعارض بين الايه ولا تعارض بين النصوص. طيب، ثم يقول الشيخ هنا ويعلمون، أي أهل السنة والجماعة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيعلمون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، فلا يمكن أن يتغير كلام الله عز وجل عما أخبر به، ومن ظن أن هذا الكلام تغير فهذا خطأ، إما لقصوره وإما لتقصيره، إما لقصوره في الفهم إذا كانت النصوص بين يديه، وإما لتقصيره في معرفة الإيه في معرفة النصوص. لكن كلام الله عز وجل محكم فهو أصدق الكلام. مثلا قضية أثيرة، هل الأرض كروية ولا لا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى أن قال وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض مسطحة. إذا قال قائل أن الأرض كروية نقول هذا الكلام مخالف للكتاب، ومن قال أن الأرض كروية يكفر نقول ذلك. الأرض كروية حقيقة، خلاص هذا واقع علمي ونظر إليه وكذا، ولا تعارض بين الآية وبين الايه وبين الواقع المشهود. فكلام الله جل وعلا حق، لكن الارض لكبر حجمها لسعتها، وان كانت كره وان كانت مستديره عندما تنظر اليها فهي منبسطه ايه امامك، لكن لو طلعت على ملايين الكيلومترات فوق وصورتها حتلاقيها كره، حتلاقيها ايه كما ترى القمر من هنا كذلك ترى الارض من سطح الايه كذلك ترى الارض من سطح. فلا تعارض، فالتعارض اتى اين؟ في افهام الناس، وظنوا ان ما قيل في الواقع يخالف الايه يخالف النصوص، فلذلك قالوا بكفر من قال ذلك، والحقيقة لا يكفر لأن هذا واقع ولا يتعارض مع قول الله عز وجل أن الأرض إيه مسطحة من هذا. فكلام الله عز وجل أصدق الكلام. نعم ماشي خلاص قال إيه بعد نجمعه ده يعني زي البيضة، الشكل الدائري يكون مبسط لأن هي كورة مش دائرة، هي كورة مش إيه مش دائرة، لكن لكبرها خلاص انت بتشوف اللي قدامك وديان وسهول وجبال وكذا قدامك خلاص منبسطه مسطح، لكن هي لو دايره مسطحه ماشي مش هتخالف التصفيح، لكن لو كوره هتبقى تخالف التصفيح، مش منتظمه الاقطار مختلفه الاقطار لكنها مكوره، بلاش نقول انها كوره لكنها ايه مكوره، يعني هو ما فيش تعارض خلاص تسميها زي ما تسميها هي مظبوطه، والواقع ان الارض كرويه مظبوط خلاص بقى عايزين يوصلوا بغض النظر بقى قول زي ما تقول. طيب قال فإذا كلام الله جل وعلا حق، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الهدي هو هدي محمد، فلا يقدمون هدي غيره كائنا من كان، فيقدمون الكتاب على آراء الناس وعلى أهواء الناس، بل يقدمونه على الشرائع السابقة على ما في الإنجيل والتوراة والإيه والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، لأن هذا الكتاب مهيمن على ما قبله من الكتب، فيقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل إنسان كائنا من إيه من كان، هذا اعتقاد طريقة أهل السنة والجماعة، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يؤثرون كلام الله عز وجل في الخبر وفي الحكم، فإن أخبرنا ربنا جل وعلا بخبر وأخبرنا آخرون بخبر آخر فنقدم ما أخبرنا به ربنا عز وجل عليه على خبر الآخر، وكذلك في أحكامه عز وجل. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، ليه سموا الكتاب والسنة؟ لاتباعهم للكتاب وللآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع أو في النسخة المكتوبة الاجتماع، وهذا صح لأن الاجتماع الجماعة هم قوم اجتمعوا على إيه؟ على شيء، فأهل السنة والجماعة يعني أصبح هذا الوصف اسما لهم، سموا إيه؟ أهل الجماعة لاجتماعهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتمع على هذا الأمر لا يحيدون عنه. نعم ويعني يكفر أم لا يكفر هذا يحتاج إلى تفصيل، إقدامه هذا عن اعتقاد ولا إقدامه هذا عن هوى وعن شهوة مع اعتقاده لأحقية حكم الله عز وجل، من يشرع حكما من شرع حكما يقول ابن كثير في كتابه كما فعل جنزيز خان فهو كافر، يبقى في فرق ما بين المشرع اللي بيشرع واللي بيحكم بحكم مشرع. المهم انهم يؤثرون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام ايه على كلام غيره. ثم قال ولهذا سموا اهل الكتاب والسنه وسموا اهل الجماعه لان الجماعه هي الاجماع او الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما أهو لنفس القوم المجتمعين، صار الجماعة ده اسما إيه اسما له بعد أن كان صفة للقوم الإيه المجتمع. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد أو يعتمد عليه في العلم والدين، وصلنا إيه هي كتاب وسنة وإجماع، لذلك يقول هي الأصل الثالث الذي إيه يعني يعتمد عليه في العلم والدين، دليله من الكتاب، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. خلاص، يبقى انت تتبع سبيل المؤمنين، فاحتج بذلك على حجية الإجماع وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، كل ذلك يدل على حجية الإجماع، فلا تخرج عن إجماعهم، والخروج عن إجماعهم ضلال وفسق. فالإجماع حجة قاطعة. وأيضا نقطة دقيقة قد يغفلها كثير من الناس، إن أجمع أهل السنة على أمرين أو على قولين في مسألة فلا يحل لأحد أن يقول قولا ثالثا، وإن اجتمع على قول فلا يحل لأحد أن يقول قولا ثانيا، وإن اجتمعوا أقوالهم مجموع أقوالهم في مسألة ثلاثة أقوال، مثلا قال أنهم كذا في مسألة المسائل ثلاثة أقوال، فلا يحل لأحد أن يأتي بقول يخرج عن هذه الأقوال. أيوه تفضل. فإذا كان اجتمعت الأمة، قال الشافعي رحمه الله تعالى إياك وأن تقول قولا ليس لك فيه سلف، فلو جه الوقت أهل السنة يقولون ما حكم النقاب؟ حكم النقاب المرأة إيه؟ مشروع، ماشي يعني، ما هو المشروع ده بقى داخل في واجب ومستحب ومباح، حكمه إيه؟ واجب أو مستحب، مش كده؟ منهم من قال باستحبابه ومنهم من قال بوجوبه، مش كده؟ مش أقوالهم في دول، أقوال الأئمة تدور حول هذين القولين. لو جه واحد وقال لك النقاب ليس من الدين وهو فعل مبتدع، دخل في إجماعه، مش كده؟ أتى بقول لم يقل به أحد ممن إيه؟ ممن قبله. جينا للختان، حكمه يا ناس مشروع ولا مش مشروع؟ يجي واحد يقول لك ده مش من الدين، يبقى خالف اجماع هؤلاء الايه، وهكذا، فتستدل على ضلال هؤلاء، هذا قول محدث لم يقله الاولون، ام انه يعني هذا الخلاف وسع الاولون. انت تقول بقول لك فيه سلف، ففي الامر ساعة، انك انت بقى متبع لهواك بذلك وبتتبع الرخص ولا لا، احنا ملناش شانك الى الله عز وجل، والذي يعلم قلبك، انت عايز الحق ولا تتبع الهوى؟ طالما ان القول ده سائغ في اطار ايه؟ اهل السنة والجماعة. انك انت لو علمت الحق وتركته واخذت بغيره، وان كان القول سائغا تكون آثما عند الله عز وجل، لكن لا يستطيع الناس ان ينكروا عليه، لكن من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ الله عز وجل. طيب، فالاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الاصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من الأقوال أو من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. خلاص، إذا هي دي مقاييس، هيحكم على أي واحد النزاغ ولا فسق ولا كفر ولا مؤمن ولا تقي بإيه؟ بهذه الموازين، لا بالأهواء ولا بالإيه ولا بالبدع. نعم، الخروج إذا علم أن في هذه المسألة إجماع وليس فيه إيه؟ وليس فيه خلاف، علم أن في هذه المسألة إجماع وليس فيه خلاف، وخالفه متعمدا غير متأول. فممكن واحد ما ستقول له فيه إجماع ينكر الإجماع بالخلاف، ما أجمع على هذه، لكن بعد أن يقر أن هذا إجماع للأمة وأنا سأخالف رغم أن هذا إجماع، فمما لا شك حيكفر بذلك، لكن هو يشكك في صحته، يقول لك ما أجمع والمسألة فيها خلاف، هذا لا تستطيع أن تكثر أنه ما أقر بالإجماع ابتداء. وهذا في شأن النصوص، واحد حتيجي تقول له الحكم في المسألة كذا، لو أقر بالحكم وجحد وأنكر كفر، إن لم يقر بالحكم ابتداء لا يكفر، يعني يقول لك نعم هو ده حكم الله عز وجل لكن أنا مش عامله، ده حكم الله صحيح وأنا مش إيه؟ مش عامله، غير معترف به، كفر. وده أنا معتقد أن ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي غيره أحسن من هدي، كفر. لكن لما تيجي تقول له ده حكم الله، يقول لك لا، ليس هذا بحكم الله وسأخالف ذلك لأنه ليس بحكم الله، فهنا ما رد الحكم، يعني المهم أنه ما رد قول الله جل وعلا ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رد الإجماع، هو يقول لك نعم قول الله عز وجل حجة قاطعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة والإجماع حجة قاطعة، لكن اللي انت قلته ده مش قول الله ولا الحكم اللي ربنا أراده مننا، واللي انت قلته ده مش قول الرسول عليه السلام. يعني انظر الى الفرق، ان هو بيرد القول، فاذا رد القول بعد الاعتراف به يكفر. لكن هو بيرد فهمك انت، يقول لك انت ما بتفهمش، فهمك للنصوص فهم ايه يعني عليل، لان النص مش كده، رغم انه هو اللي فهمه عليل كويس، انما لا يكفر لانه ما رد النص. واضح؟ ملناش دخل بقى في داخل قلبه ايه، في داخل قلبه ممكن يكون عارف انه هو ده النص وبيموه على الناس ويقول لهم لا مش ده النص، ده بقى يبقى هو كفر في الباطن عند الله، ماليش دخل انا ليه الايه الحكم فيه الظلم. طيب ثم قال: والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الامه. يعني عايز يقول ان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابه، والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، او يعني ومن تبعهم باحسان في العصور الاولى، اما بعد كده فقد كثر الاختلاف وانتشر في الامه. كلمه تحت ايه في المخطوطه وانتشرت الامه، قد تكون وانتشرت الامه اصح، كثر الاختلاف وانتشرت الامه اي كثرت الامه، واصبح العلماء بعيدين عن بعض لا يستطيعون ان يجتمعوا، وبالتالي صعب انني اعرف اجماع مساله او في مساله مساله تجدد. لما؟ لانه يصعب انني اجمع العلماء الموجودين واخذ اقوالهم وكذا وكذا وكذا. لذا يعني قد كثر قول اكثر من واحد، من ادعى الاجماع فقد ايه فقد كذب، ده قول مشهور عن احمد. ومنهم من قال خلاص ما الاجماع متعذر لا يمكن ان يكون هناك اجماع، ومنهم من قال ان الاجماع في هذه العصور اصبح ممكنا بعد انتشار الايه يعني الاف الاتصال او وسائل الايه الاتصال، ممكن احنا نعلي المساله في قمر صناعي توصل للنجع وتوصل للايه وتوصل للحضر وللمدر، يا ناس كل عالم في كل منطقه يجي يدللنا بالايه بقوله في هذه المساله، يقول ويبعثوا بالرسائل بالوسائل وكذا ويجمعوا، يقول لك والله علماء الامه كلهم ما حدش فيهم قال بخلاف هذا القول. فيمكن يعني اصل ايه هو يمكن ان يتحقق، يمكن ان ايه يتحقق. فهو قال الشيخ هنا اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الايه وانتشرت الامه. فبالتالي يقول لك ان الاجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف لما كانوا لسه في المدينه وكانوا لسه العدد قليل، وهم دول اللي هنا ومفيش حد مخالف يبقى قلنا ان ده ايه اجماع. ولذلك هناك من لم ياخذ الا باجماع الايه الصحابه فقط، واما بعدهم قال ان الاجماع لا ينضبط. وقد يعني ينقل اجماعات في الكتب وهي في الحقيقه ليست بايه باجماعات، بل بعضهم يعد انه ان لم يجد مخالف فيقول هذا اجماع، هذا ايه هذا اجماع. وكما يعيب ابن تيميه على ذلك يقول لك ولا اعلم له مخالفا فايه فهو اجماع. فقال ليس عدم علمك بالمخالف انه لا يوجد مخالف، ولو قلنا لك بس اننا على 10 من الائمه المعتبرين اقوالهم في المساله دي لعجزت، فضلا عن غيرهم فضلا عن اجماع الامه، فكيف تقول انني لا اعلم ايه مخالف وتعد ذلك اجماع؟ هذا يكفر في كتب الايه الفقه مع كتب الفروع والتفريعات، بعضهم يدعي الاجماع وليس في المساله ايه وليس في مساله الاجماع. لذلك قال ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابه وما بعد ذلك فلا ينضبط. طيب ثم هو شرح الشيخ هو يعني مختصر ما قلت، يقول نعم صلي. طيب كده احنا قلنا نخلص المراجعه كده، لا في درس اللغه العربيه بعد ها لا نصلي ان شاء الله تعالى، صلي وبعد الصلاه نشوف نكمل شويه نبتدي اللغه العربيه نشوف بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.